بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو كان فعودا على موضوع القيادة، فالطريق لتحرير الأقصى يحتاج إلى قيادات حقيقية صادقة مستقلة قوية أمينة تكون على مستوى هذه الأحداث البسام، ملمة بفقه الواقع وفقه الشريعة، وينشئون هيئة مناصحة لها فروع في أقطار العالم الإسلامي تسعى لنشر البيان والبلاغ وتوعية عامة أبناء الأمة شرعيا وسياسيا. وعندها تتحرر العقول من الجهل والغفلة، والنفوس من الخضوع والخنوع للحكام الخاضعين لأعدائنا. فالمعرفة بخطورة هذا الواقع الذي نعيشه ودور الحكام وأعوانهم فيه هي الخطوة الأولى لتشكيل قوة دافعة في النفس لتتحرك لتغيير هذا الواقع المظلم. وهنا لابد من إنزال فقه الشريعة على هذا الواقع، وعندها تنضبط تحركاتنا على الطريق المستقيم لتصحيح الأوضاع المنكرة وإزالة العدوان عن أمتنا. كما ينبغي أن يحرص أعضاء هذه الهيئة على أن يكونوا في مأمن من تدخل السلاطين في هيئاتهم، متبرئين منهم جميعا، حذرين من اختراقهم لهيئتهم عبر علماء السوء كما هو حال كثير من الهيئات القائمة في بلادنا. وإن من واجبهم نشر الأحكام الشرعية ذات الصلة بهذه المواضيع، كالتأكيد على أن الجهاد متعين اليوم إلى أن تتم الكفاية، والتأكيد على الفتوى التي صدرت عن بعض أهل العلم في أحداث غزة والمتضمنة بأن من ساعد الأعداء وظاهرهم على المسلمين يكون مرتكبا ناقضا من نواقض الإسلام وما يترتب على ذلك من أحكام. الله غايتنا فنرفع من به غمة، ونهج محمد فينا كصبح جاء في ظلنا. كما ذكرت لك قبل قليل، وفق أحد ثلاث حالات: إما أنه دفع صائل اليهود والنصارى والكفار عدو على المسلمين، كما هو حال أفغانستان، حال فلسطين، حال البوسنة، حال الشيشان، حال أفغانستان حاليا في دعم النظام الدولي للأحزاب، فهذا صائل. وأما هذا الصائل فحكمه الشرعي أنه يجب شرعا عينيا على أهل البلد، فإن عجزوا الكلام لنقل القرطبي بالإجماع المعروف أن يساعدهم كل مسلم حتى تحصل الكفاية، وأنه فرض عين على أهل البلد وفرض عين على من قامت له الحاجة. فهذا الكلام ليس محل سياسي ولا محل أن نتكلم فيه. هذا اللي يسموه دفع الصائل، جهاد دفع، قال ابن تيمية نقل الإجماع أنه ليس أوجب بعد توحيد الله منه، ويدفع بالمتيسر ولا يشترط موطئ ولا يشترط موطئ ولا يشترط موطئ. ولكن حتى تفهموا كلامي الذي تكلمت قبل قليل في معادلة الصراط، أريد أن أوضح لكم مفهوم بالرسل، لأن الرسل أحياناً يوضح المسألة في ما أسميه نظرية الخط الفاصل بين الحق والباطل. ألا نحن في صراع؟ الإيمان، أهل الإيمان هنا على اليمين، أهل الإيمان على اليمين، وأهل الكفر، أو خلينا نقول أهل الحق على اليمين وأهل الباطل على اليسار، يتصارع. فأنا أريد لازم نضع خط واضح رقيق كالشعرة حتى السيف، ما يستطيع أحد يقول أنا ظلمان، يا يمين يشمل، إذا شوف من في على اليمين من في على الشمال، حتى نقول نحن مع أهل اليمين ضد أهل الشمال. فوجدت أنه ممكن نعمل هكذا زي المربع المستطيل، هنا أهل الحق هنا أهل الباطل. يعني أي قول أي فعل أي قول أي فعل أي حركة لازم تجد لها مكان أهل الحق أهل الباطل. فهم؟ ممكن إنسان يكون في الحق في شيء في الباطل في شيء آخر، تجد عقيدة السلف أصح من عقائد أخرى. فهم؟ فنقول فأي قول في أي مسألة يجد له مكان هنا أو مكان، أي قول أي فعل أي قضية. فقضايا الحق والباطل كثيرة جدا، فوجدت أن نحن أهل الجهاد دفع الصائد، إذا سنتصارع مع كل الناس على قضايا الحق والباطل، مع هذا سنتصارع على العقائد وسنتصارع على العادات وسنتصارع على السياسة وسنتصارع على، فوجدت أن المسائل كثيرة، في حين أن البلاء النازل فينا الآن هو مسألة إيش؟ مسألة دفع الصائد. بعدين في عندنا قضايا أخرى نحن كمسلمين بنحلها كأولوية الثانية. الآن عندنا قضية دفع الصائد. قضية دفع الصائد تحدد لنا داخل قضايا الحق والباطل شيء نسميه دائرة الصراع. في دائرة الصراع نحن نتصارع عليها. يعني واحد يقول أبونا آدم هو أبونا وليس نبينا. هذا كلام حق ولا باطل؟ باطل. أبونا آدم ثبتت نبوته. فإذا قال أبونا آدم ليس نبي وين يقع كلامه؟ في الباطل. إذا سمينا هذا المجال رقم واحد وهذا اثنين وهذا ثلاثة وهذا أربعة. إذا واحد قال أبونا آدم ليس نبي كلامه وين يقع؟ في أي مجال؟ في أربعة. ليش في أربعة؟ هي مسألة باطل لا تخص دائرة الصراع. هي مسألة باطل لا تخص دائرة الصراع. إذا إنسان اشتغل في تأويل الأسماء والصفات على مدار أهل الكلام من أهل السنة وين يقع كلامه؟ يقع في أربعة. على بحثي على حسب ترتيب أولوية البلاء والصائل النازل في المسلمين. إذا إنسان قال لا عقيدة السلف هي العقيدة الصحيحة في الأسماء والصفات وين يقع كلامه؟ يقع في ثلاثة. فهمت؟ إذا واحد قال إن أبونا ثبت هو أبونا ونبينا عليه السلام يقع في ثلاثة. كلام صحيح. الآن إذا إنسان قال نحن مع المجاهدين في ليبيا قلبا وقالبا وين يقع كلامه؟ واحد. إذا قال واحد نحن مع مسعود وين يقع كلامه؟ اثنين. هذا كلام باطل وفي صميم مسألة الصراع. كان ينصر مسعود ينصر النظام الدولي، معناها مثلا أقول أنا إذا انتصرت رجل أقول صراحة أقول الناس جنة، أنا إذا انتصرت في هذه المعركة من أول ما سأفعل القبض على الإرهابيين وتسليمهم للنظام الدولي. نزل الكروت، نزل الكروت على أفغانستان. قال برهان الدين رباني هو عمل صحيح من أمريكا لكنه متأخر. وين وقع هذا الكلام؟ وقع في اثنين. طلع واحد قال اللهم اشف جرح الأمريكان ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وقع في اثنين. هذا كلام يخص هو باطل ويخص دائرة الصراع. فلازم أنت تحدد المسائل. أول شيء من المجاهدين من يريد أن يعمل وينتصر لقضايا الحق ضد الباطل ولكن في المجال ثلاثة وأربعة ويتحن صراعات الآن بثلاثة وأربعة، سواء بالكلام أو سواء في النشرات أو سواء في الكلام. راح يعتبرنا في نشرة الأنصار كلام ضد صلاح الدين الأيوبي والأشعرية، قال الأشعرية قال الأيوبي. يا أخي نشرة جهادية وعندنا الآن مشكلة مميزة في الجزائر وفي الجزائر. فتح معركة بين صلاح الدين والأشعرية الأيوبية ولم في حقه باطل، ولكن وين ترتيباتها؟ فأنا من الأشياء التي يدعو إليها أنه لازم على الجهاديين أن يخصصوا جهدهم في مسألة الآن. هذا الكلام اللي كان يقوله الشيخ عبد الله عزيز رحمه الله وهو من أصل عقائد أهل السنة. مسألة دفع الصائل لما تفهم أنت عربي ليس أوجب بعد الإيمان منه، يعني دفع الصائل من أهم الأولويات بأتي قبل الفروض. مش شغلك في القضايا الأخرى التي احيانا اشتغالك قضيه من قضايا الحق والباطل يصرف الناس، هي صح ولكن يصرف الناس عن دخولك القضيه الاساسيه. فتشغل الناس بقضيه حق وباطل تؤدي الى نحر الحق على يد الباطل، في الاخر ما كسبنا لا حق ولا باطل. فهم؟ الان عندنا مشكله نازله وهي دفع الصائل. الصائل مين؟ يهود صليبيين مرتدين منافق. جهاد في جهاد سمينا جهاد سنان وجهاد بيان. هاتين المسألتين هم حدود دائرة الصراع. فأريد أن أقول لمن يريد أن يرفض كلامنا، أي شيء، أي شاعر، أي فتوى، أي قضية، عبد الباري عطوان، ما أدري أي كاتب صحفي هناك في مجلة سيناريو الحياة، في غيره صحفي قومي عربي فلسطيني سوري شمال أفريقي، حتى راشد غنوجي، هو في معسكر بالإجمال، هو في معسكر الباطل، سواء في قضايا ثلاثة أربعة له كلام ضد عقائد أهل السنة، له كلام ينتهك السنن، له كلام يسقط حدود ثابتة في الإسلام، يسقط حد الردة، يسقط حد الذمة، له كلام باطل، له كتاب اسمه لمن أراد أن يتعرف على راشد غنوشي آخر إنتاجه يرحمه الله، آخر إنتاجه كتاب اسمه الحرية السياسية في الإسلام، مصيبة مصيبة، كتاب 460 صفحة بالخط الناعم جدا اللي صعب تقرأه، يعني لو طبع طباعة صحيحة بيطلع 1000 صفحة، مليان بلاء. ولكن هذا راشد غنوشي في لحظة في موقف من القضية بالقضايا قال أهل الجهاد وأهل السلاح هم أهل الحق وعلى الحركة الإسلامية أن تخفهم وسطر لنا دائما. هل الكلمتين اللي حكاهم وين يقعوا؟ يقعوا في واحد، يقعوا في واحد. هنا جاء رجل قومي خد صحف سعيد القدس ولا غيره كذا لآخره اللي سبق صحفي لغضب عنده لشهرة لقضية من القضايا راح نطلع بيان لجماعة مثلا عدن أبيان وناشره في زمن الخلق اللي ما بده حدا يسمع صوته، راح نطلع مبرزه ووصله للرأي العام. هذا عمله وين؟ صفه صفه في واحد لطالع هذا الحق فأي موقف. فأريد من اللي أقول لي لماذا تسمي العلماء منافسين لما يقول واحد اللهم اشف جرح الأمريكان ولا تؤاخذهم بخالص ستها ومنا، كلامه في صميم اثنين، فلازم أنا يكون موقفي من حيث الولاء والبراء لقضية عامة مع أهل الحق ضد أهل الباطل، وفي قضايا خاصة مع السلام الذي ينتصر للحق أشهره وأشجع أصحابه وأقول في هذه المسألة نصرونا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما استجار بعد الطائف، استجار بعد ما نزل من الطائف وخذلوا أهل الطائف واعتبروا الرسول عليه الصلاة والسلام أشد يوم مر عليه في حياته، سألت السيدة عائشة رضي الله عنها هل مر عليك يوم أشد من أحد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب وجرح وكذا، فمر عليك أشد من اليوم؟ ففكر ثم قال لها يوم رجعت من الطائف عملوا معي كذا وكذا، ومن الذهول مشى الرسول عليه الصلاة والسلام قال فما وعيت إلا وأنا في خلف التعالي في مسألة مسألة وصل مكة ما حس كيف وصل وإذ بملك الجمال في قراءة مدينة يخاطب من الشدة نزل، وبعد فترة دخل مكة بجوار من؟ بجوار مطعم بن عدي كافر مطعم بن عدي، فلبس مطعم بن عدي السلاح ولبس أولاده 12 رجل السلاح ونزل إلى قريش فطاف في الكعبة ثم قال يا معشر قريش إني أجرت محمدا فلا يهيجه منكم أحد. فحتى أبو جهل كثر على أنف بطله قال له أجرنا من أجر، يعني ما حد يستطيع. هذه نصرة. يوم أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام أسرى بدر قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان المطعم حيا هم ما فعل الكفر لوهبته هؤلاء النسان، يعني هالأنشحين هذول المعفنين أسر المشركين لو قال لي أعطيني إياهم إرمالي على الموقف اللي عملوا معي فكنت أعطيته إياهم. فحمد له فعل في معين وحطه في صالح المسألة في صالح دعم الحق. هذا لا يعني أنه نشهد على المطعم بفعل مسلم ولا هذه قضايا أخرى في حق في باطل، ولكن نحن في قضية دفع الصائل دائرة الصراع حدود دائرة الصراع يجب أن لا نجامل في هذا أحد. أي موقف حق في صالح دفع الصائل مع المسلمين نقول هذا موقف حق ونوالي فاعله بقدر ضوابط الشريعة على نصرته له، وندعمه من أيده ونشجعه أنه يدخل شيئا فشيئا فعليا مع أهل الحق. وأي رجل قال قولا لا يمنعنا هيبته ولا اسمه ولا منزلته ولا إيش أن نقول هذا القول مش قول باطل. على رأس الشيخ الألباني خدم السنة وخدمنا جميعا جزا الله خير. وهذا فعل أين يقع؟ هذا الفعل أين يقع؟ يقع في المجال ثلاثة. خدم قضية الحق المطلقة لما يقول إنه الخروج على الحكام هو خروج على الإسلام، هذا الكلام يقع في المجال. اثنين وله تسمية إنه هذا نفاق ينصر به النظام العالمي، فهمت؟ فمن هذا المنطلق لازم تسمى الأشياء بمسمياتها بحيث ما يقول لي واحد فلان قال كلمة بنقول له فين؟ قال والله هي على الخط، لا حق ولا باطل. أنا قلت له أصلا هذا الحق خط الفاصل ما بيساعد لي عليه أحد يتجذب يقول لي أنا معكم ومعهم، أنا معكم ومعهم. بعض الشخصيات السعودية كان يأتينا بالفلوس، مش يأتينا، يأتي المجاهدين ويأتي، لأن قضية الفلوس كانت أمريكا تحرك السعودية كما سنشرح، والسعودية تمول الحركة الإسلامية لها مصلحة إلى آخره نشرحه. ولكن هو الرجل جاي بمهمة أميرية، ماسك تركي بن عبد العزيز من طرف والمجاهدين الأفغان من طرف، وجاي تركي بن عبد العزيز، تركي بن فيصل بن عبد العزيز رئيس السفارة السعودية، وداخل علينا، داخل علينا، فأصبح يمتدح. ثم مرة بسأل واحد من قادة الجهاد، قلت له هذا مع من؟ قال أنا سأده بنفسي، فقال لي أنا في السعودية مع الأخوان وفي أفغانستان مع المجاهدين. في السعودية مع الأخوان، طبعا الأخوان في السعودية مع مين؟ مع الملك ومع الأمراء. قلت له كيف أدخل أنا في السعودية مع الأمراء وهنا مع المجاهدين؟ هذه القضايا ما تحتمل، ربما كانت تحتمل في قضايا ما يعرف الأول قضية الجهاد الأفغاني. أما في الصراع مع النظام الدولي في الآن، الصراع مع النظام الدولي فلازم يحسب على كل إنسان فعل أو قول فيمصنف، نقول له أنت هنا مع أهل الإسلام في دفع الصائل، وأنت هنا مع الصائل، أنت مع الصائل ونحن مع الصائل في حال الحرب. فأي إنسان له موقع في المجال اثنين فيجب أن يكون لنا فيه موقع، إما جهاد سنان وإما جهاد بيان، فهمت؟ وأي مسألة خارجة هنا عن دائرة الصراع ضمن الإمكان بدون ما تشغل عن مسألة يكون لنا فيها قضية جهاد بيان في المرحلة الحالية. بعدين دفعنا الصائم، دفعنا الصائم، انتهت حدود دائرة الصراع، صرنا دولة مسؤولة، إمارة مسؤولة عن أهل الإسلام، صار عندنا بس مجالين، حق وباطل، فصارت مسؤوليتنا ننصر الحق ونحارب الباطل في كل المسائل. عندنا صحف رسمية، عندنا إذاعة، عندنا قدرة أن نحن ننصر كل أهل الحق. أما الآن عندنا قضية دفع صائل، فأنبه على أمرين اثنين. أول شيء، ما نشغل أنفسنا ونحن ندفع الصائل لازم يكون عندنا شيء اسمه فقه الأولويات. في فقه البلاء، بيت يحترق، بيت يحترق، مش وقت نقاشات جانبية. حتى قلت له أحيانا بيكون في أسرة واحدة، أسرة مكونة من أخ ملتزم وأخ مجاهد وأخ أخواني وأخ محجبة وأخ سافرة وأخ شيوعي وأخ كثير، هي مخلطة هذه الأسرة. فهيك أسرة مخلطة، في كل جلسة في كل سهرة بتلاقي عم تشادر صح وغلط، وانت تحذري وانت ما تتحذري بتعمل مشاكل. في لحظة من اللحظات قطع عليهم الجيران، خربوا باب البيت وراحوا أخذوا غرفة. ايش بيصير في هذه الأسرة؟ تترك مشاكل وتروح حل لهذه المشكلة، تروح حل لهذه المشكلة. امرأة تغرق بتطلعها من الغرق ولا بتقعد تستنى سوقتها في البحر وراسها غاطس في الماء؟ حتستنى. ففي شيء اسمه فقه أولويات، فقه دفع صائل. فنحن نريد انه نرجع، وهذا من قضايا التفصيلية للنظرية الموازية، انه الحركات الجهادية الان كثير منها، كثير من اعلامها شذ الى مسائل فرعية جدا، شذ الى مسائل فرعية، حتى اصبح هم الجهاد الجزائري محاربة المرتدعة، وقالوا قتال المرتدين مقدم على قتال الكفار. وانا طيب غلط بس نص نصيب. ثم قال مقاتلة المرتدعة مقدم على قتال المرتدين. مين قال لك مقاتلة المرتدعة مقدم على قتال المرتدين؟ فهذا وصلنا، وصل من الأحرى إلى العيوات. الأمر الآخر، في جزء من إخواننا ما يريد يسمي الأشياء بمسمياتها هيبته، إنه في أسماء لامعة، في شخصيات كبيرة، في علماء له المجال، في إلى آخره. بدي واحد يقول لي طيب ابن عثيمين قال في العقيدة الوسطية كلام حق، كلام ابن عثيمين في أشرطة العقيدة الوسطية هو في المجال ثلاثة كلام حق، ندرسه ونستفيد منه. ولكن في حالة الحرب، في حالة الحرب، إنسان واقف في حالة الحرب في المجال اثنين، هو واقف ومصلت لسانه. أنا بالنسبة إلي امتداحه على خيره في المجال ثلاثة بيرفعه في أعين الناس في المجال اثنين اللي هو أصل مصيبة، فهم؟ لما أنا بجي بيقول نشرت إحدى النشرات الجماعات الجهادية الحبيبة إلى قلوبنا جميعا عزاء بعنوان مواساة، عزاء بعنوان مواساة في وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز، هذا الكلام أين يقع؟ لو بتحقق في أنت تماما تجده يقع في المجال اثنين. هذا كلام باطل في نصرة الصائل الدولي قطعا، من حيث لم يقصدوا قطعا، لأنهم جماعة بحاربوا، فهمت؟ عم بحاربوا نظام من الأنظمة المرتدين، فهم على ثغرة من ثغرات ذكر الصائل. ولكن شطح واحد شطح وحافيله كلمة، ولكن هل يدفعني هذا أقول يلا مشية؟ هذه القضية ما بتجي. تحاول ترفع، اذا اخوك حبيبي لا قدح وهو من جماعه دفع الصائل فتنصحه بالحسنه تقول له يا اخي عدل الموقف، انت واقف مكان خطا، لانه هذا تقول لي وين اثروا؟ اثروا ان ازين وادلف على المسلمين. لما بترحم على واحد مات، انا ايش بظني الله اخذه على النار ولا اخذه على الجنه؟ هو مات ما عنده، ولكن تزكيته في هذا المجال تعطي تزكية للأحياء اللي ما زالوا في نفس المعسكر فهم؟ فهذه الأمور لازم تسمى بمسمياتها. عالم من علماء السلطان هلك في قضية من القضايا يسعني أعظم شيء تعمله وتعمل السلطان. أما إني أجي أزكيه فهذا الكلام فلازم نحن نكون محددين تماما في هذا الموقف. وحتى رجعنا أخوانا جزاهم الله خير يعني كان موقف طيب تقبل النصيحة قال شغل عدت في أسباب كذا وكذا تعدت. ولكن هل لما أنا أسأل عن هذه القضية أقول طيب جيد؟ لا مش جيد. هذا الكلام مش جيد. في أمور لازم تسمى مسميات. رأس من رؤوس الجهاد. يسأل عن الجهاد في بلد من البلدان يقول نحن في معركتنا مع الأمريكان. فلا نريد أن نعرك مع المرتدين. طيب لو قصدونا المرتدين يأخذونا قال ما نشترك معهم في معركة. هذا الكلام ليس صحيح. فنحن يجب أن يكون عندنا فلسفة مواجهة. منهج مواجهة. منهج صراع. يأتي واحد يقول لك إيش رأيك في حماس؟ تقول لهم في أهل الجهاد. جزاهم الله خير. على قتال اليهود. هم في قتال اليهود في أي مجال؟ في المجال واحد. يجي يقول لك إنه قالوا نحن والحكومات العربية في خندق واحد والمجرمين بتوع الخبر نساعد السعودية في كشفهم. كلامهم فين؟ في اثنين. فلازم يكون لا نخشى في الله لومة لائم ونقول الحق خاصة إذا كان الحق ينصر المجال واحد ويحارب المجال اثنين. إذا في حق بدنا نقول بده يأثر على ضعف موقفنا في المجال واحد واثنين نؤجل الآن كما أجل الرسول عليه الصلاة والسلام أعمال واجبة منها قدر رأس المرتدين لأجل قضية المصالح والمفاسد. أجل بناء الكعبة لحداثة الناس في الإسلام. ليش؟ لأنها قضايا تنتمي إلى مجالات أبعد من مجالات الصراع اللي كان هو بناء الدولة الإسلامية عند الرسول عليه الصلاة والسلام بناءه وتقويته. فهمت؟ فهذا فقه الأولويات المراحل لازم يكون عندنا واضح. فما يحتج علينا أحد يقول لماذا تسمي هؤلاء منافقين الذي وضمنا أمثلة كثيرة جدا. الآن أبو الحسن بحضر جماعة بصرف نظر الخطأ والصح في أسلوب العمل قاموا يقاتل المرتدين واليهود والنصارى في بلاد اليمن. نسأل الله سبحانه وتعالى يفتح عليهم ويسكر منافقين. لما يقوم واحد مثل عمر سيف ولا غيره ولا الزنداني ولا مشايخ الإخوان أو مشايخ الإصلاح أو غيره يقول كلام إما شديد موغل في النفاق أو خفيف يواري في النفاق. هذا الكلام هو في صالح النظام الدولي. الكلام في صالح النظام الدولي. وصل هذا الكلام في بعضهم أن يقول هؤلاء مفسدين في الأرض لازم يطبق عليهم حد الحرابة لأنه قتلوا نصارى في اليمن. وإذا واحد راد يواري من قيادات الإخوان قال هؤلاء لازم يجري عليهم حكم القانون. يعني ما أرى صراحة. فهذا الكلام نفاق وأصحابه منافقين. الشيخ الواجعي في اليمن بتقوله بعضه ما بيرعبني أنا أمام الحق والباطل إرهاب باسمه لما يقول يحارب الإخوان يحارب الصوفية يحارب السلفية يحارب كل الدعوة. طيب زي الأشياء صح وغلط ثم يقول أنا بريء من بلاد وأفعاله إلى يوم القيامة. يعني لنفرض أنه الآن عم يصفر وأصلح بعدين كيف تفرق منه إلى يوم القيامة؟ لنفرض أنه عم يعمل غلط وقطعا غضب ما عم يعمل غلط في الأشياء التي أنكرها الواجعي ما عم يعمل غلط. أنت قتال اليهود والحكومات بهذه الأشياء. فهذا كلامه كل هؤلاء برئت منه الأخوان على مجاهدين على غيره. وعندك الأخ علي عبد الله صالح فكلامه أين يقع؟ يقع هنا. فأحيانا كمان لازم تميز أنه في رجل طلع منه شطحة زلة أصبحت في المجال. فأنت لازم تغفر له وتنبه تقول هذه زلة من رجل صالح كما قلت أنا على قضية التعذير. لما تقول مواساة أنت تواسي مين؟ حكومة ولا هو ابن الحكومة هو وزير ولا توازي أهل ولا توازي المسلمين هو نكب المسلمين فهو عمل خطأ. ولكن الرجل عموم عمله من جهة عموم عملها في المجال واحد. أما إجاك شخص تكررت منه وتكررت التاني تكررت التالي فتوى بتهجير أهل فلسطين فتوى بأنه قتال الحكومات بدعة وفتوى بأنه خروج على الحكام خروج على الإسلام وفتوى بأنه صدام حسين مسلم وفتوى بأنه مجدد القرن تلاميذك عطونه مجدد القرن الهجري ومرحة. ما عادت زلت عالم هذا عالم زلت لما بتجي بتاخذ فتاوى هاي اجتماع العلماء بطولة فتاوى الفتاوى السياسية في العشر سنوات الأخيرة كلها في صالح النظام الدولي فأحيانا يكون إنسان في صف الأعداء مثل شيخ الأزهر ولكن يقف موقف صحيح في قضية التطبيع ويرفض دولة إسرائيل. موقف شيخ الأزهر لمادة الحق جيدة جدا من قضايا اليهود.